تعالين أمتعكن قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وكان ذلك على الله يسيرا فيطمئن فيطبع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. صلى على حضرة النبي. الله يزيدك من إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. حدوه والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الفاتحة. Mm-hmm.